بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 23 من العاصمية. يقول ابن عاصم رحمه الله: وثيب بعريض كالبكري، وبالحرام خلف فيها يجري. يتحدث هنا الناظم أن الفتاة التي أزيلت بكرتها بعارض وثيب بعارض كالبكري، هي بكر وأزيلت بكرتها بعارض كقفز قفزت فأزيلت بكرتها، أو رياضة وأزيلت بكرتها، أو حملت شيئا ثقيلا وأزيلت بكرتها، أو بحيض كثر ففض بكرتها ذاك الحيض، أو شيء من هذا. فهذه الفتاة التي أصبحت ثيب بعارض بشيء من هذه الأشياء، حكمها كحكم البكر، حكمها كحكم البكر، لا زال الحكم حكمها حكم البكر، كأنها لازالت بكر. معنى حكمها كحكم البكر أن إذنها صماتها، وأن الإجبار عليها أي أبوها يجبرها، وأن وصيها لا زال يحكم فيها إذا كان لها وصي. فحكم الثيب، أصبحت امرأة أو فتاة أصبحت ثيب بعارض، أي أزيلت بكرتها بعارض بقفز أو ريادة أو حمل شيء ثقيل أو شيء من هذا، فحكمها حكم بكر، في إذنها صماتها، وأن الجبر لا زال عليها، وأن الوصاية لا زالت عليها، فلا تستنطق في ذلك. وقع أحكام البكر كما مرت علينا، فهي لا زالت بكر. أما البكر التي أزيلت بكرتها بالحرام، فإليه أشار بقوله: وبالحرام خلف فيه يجري. إذا أزيلت بكرتها بعارض فهي كالبكر، وثيبون بعارض كالبكري، وثيبون لا زالت بكر إذا أزيلت بكرتها بعارض، وثيبون كالبكري إذا أزيلت بكرتها بعارض. أما إذا أزيلت بكرتها بالحرام، وإليه أشار بقوله: وبالحرام خلف فيه يجري. إذا أزيلت بكرتها بالحرام فيه خلاف قولان. أما البكر التي أزيلت بكرتها بالحرام، أي بالزنا أو غصب أو غير ذلك برضاها، أو غصب بغير رضاها، يجري الخلاف في كونها كالبكر. هل الأحكام لا زالت عليها كالبكر إذا أزيلت بكرتها بالحرام؟ قال: وبالحرام خلف فيه يجري. فيه قولان. القول الأول يقول بأنها كالبكر، أذنها صماتها، وينسحب الجبر عليها، وتنسحب الوصاية عليها، وهذا قول المدونة، قال فقهاء المالكية وهو المعتمد، أنها لا، قولا يقول هي بكر، وإن بالزنا أو بالغصب، أذنها صماتها، فقط ينسحب عليها الوصاية وينسحب عليها الجبر. وقول آخر يقول بأنها أصبحت كالثيب، الفتاة التي أزيلت بكرتها بالحرام أصبحت ثيب، تعرب عن نفسها، ولا جبر عليها ولا وصاية عليها، وهذا قول ابن الحاجب ومن نهج منهج ابن الحاجب. وإلى ذلك أشار الناظم: وبالحرام الخلف فيه يجري، وتيبون بعريض كالبيكري، وبالحرام خلف فيه يجري، وتيبون بعارض كالبكري، أي البكر التي أزيلت بكرتها بعارض وأصبحت ثيب، حكمها حكم البكر، لا زالت بكر. بعارض أصيبت برياضة أو بقفز أو حمل شيء من هذا، فهي كالبكر، هذا القول الأول. لكن التي أزيلت بكرتها بالحرام فيه خلاف في المذهب، وإليه أشار بقوله: وبالحرام خلف فيه يجري. فهذا البيت عجيب جداً، وهو موجود عندنا الآن في عصرنا. كم من فتاة أزيلت بكرتها، كم من فتاة في هذا العصر أزيلت بكرتها. فهذا الحكم عند الفقيه لا بد أن يكون متقنا، ولا بد أن الفقيه أن يعرف أهو بالحرام أم بعارض، ويعطي الأحكام كما أعطاها الفقهاء في الفتوى الأولى: وتيب بعارض كالبكر، هذه الفتوى الأولى. والفتوى الثانية: بحرام الخلف فيه قولان، الخلف فيه يجري. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ونفعنا الله وإياكم، وغفر الله لنا وللسامعين والناشرين والوالدين والمشايخ أجمعين، والحمد لله رب العالمين.